بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن اليوم في الدرس 41 من دروس أصول الفقه، وهو شرح لكتاب أصول الفقه للشيخ العلامة الكبير الشيخ محمد أبو زهر رحمه الله تعالى. ودرسنا اليوم عنوانه الاستصحاب. يقول الشيخ رحمه الله: الاستصحاب معناه المصاحبة أو استمرار الصحبة، هذا في اللغة، المصاحبة أو أن تستمر الصحبة. وأما معناه في الاصطلاح الأصولي فقد ذكر هنا لهذا العنوان معنيان في الاصطلاح أو تعريفان، فقد عرفه الشوكاني فقال: بقاء الأمر ما لم يوجد ما يغيره، يعني أمر وقع في الماضي والأصل بقاء في الزمن الحاضر والمستقبل. وعرفه ابن القيم بأنه استدامة ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا، يعني بقاء الحكم نفيا وإثباتا حتى يقوم دليل على تغيير الحال، هذا هو الاستصحاب. بقاء الأمر على ما كان عليه من نفي أو إثبات حتى يقوم دليل على تغير هذا الحال. مثال ذلك: إذا ثبتت الملكية في عين ما بدليل يدل على حدوثها، رجل ثبتت ملكيته لهذا البيت بالشراء أو الميراث أو الهبة أو وصية، كتب في الوصية أن هذا البيت يؤول إلى فلان، فإن هذا الملك للبيت لهذا الرجل ثابت حتى يأتي ما يثبت زوال الملك من يده إلى غيره. والمثال الأوضح من ذلك هو المفقود. المفقود الأصل أنه حي ثم فقد، ولا يوجد دليل على موته، فيحكم بحياته حتى يدل دليل على الوفاة، أو توجد أمارات وإشارات واضحة على أنه توفي وعند ذاك يحكم بوفاته. ما هي قوة هذا الدليل؟ هذا الدليل مبني على غلبة الظن باستمرار الحال، ولذلك لا يعتبر دليل قوي، خصوصا إذا عارضه دليل آخر فإنه يقدم عليه. ولهذا يقول الخوارزمي: هو آخر مدار للفتوى. فإن المفتي إذا سئل يطلب الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فإن لم يجده في هذه المواطن حكم بالاستصحاب نفيا وإثباتا. وعلى هذا مثلا، إذا كان الأصل في بعض الأشياء الإباحة مثل الأطعمة فيبقى أصلها مباحة حتى يأتي دليل على حرمتها، وإذا كان الأصل هو التحريم كحرمة المعاشرة بين الرجل والمرأة، الأصل فيها حرام، فيبقى الأصل التحريم حتى يأتي الدليل على إباحة هذه المعاشرة وهو الزواج. طيب، الآن الصورة واضحة، بقاء ما كان على ما كان نفيا أو إثباتا حتى يأتي دليل على تغيير هذا النفي أو الإثبات. ما هو مستند هذا الدليل؟ مستنده من الشريعة ومن العقل. فالشريعة عندما تستقرأ أحكام الشريعة الإسلامية تجد أنها تبقي على ما قام الدليل عليه حتى يقوم دليل على تغييره. فمثلا الأنبذة المسكرة قرر الشارع أنها حرام إلا إذا غيرت أوصافها، فزالت عنها صفة الإسكار بقتلها بالماء وبتحولها إلى الحل، فالأدلة كانت في كل الصور الشرعية مثبتة لموضوعاتها بشكل مستمر إلا إذا قام الدليل على انتهاء هذا العمل أو انتهاء تقييده بالزمن، فعند ذاك يتغير، وهذا كله يؤيد مبدأ الاستصحاب. أما من جهة العقل فإن البداهة تؤيد ذلك، فليس لأحد مثلا، المسلم معصوم الدم، فليس لأحد أن يدعي أنه جاز لنا أن نهدر دم فلان المسلم لأنه ارتد. بداهة العقل يسأل وما هو الدليل على ارتداده؟ إذا لم يقم دليل على هذا الارتداد فإن أصل حرمة دمه باق لا يتغير، والأصل في الإنسان العدالة، فما نسمع لكلام واحد يقول لا هذا عدالة خرمت وصار فاسقا، ما هو دليلك؟ يقول وما أنتم ما هو دليلكم على عدالته؟ نقول أن الأصل أنه عادل، فلا نغير هذه الصفة عنه حتى تأتينا بدليل أنه خرج من العدالة إلى الفسق. ومثلها الزواج، ومثلها ملك العين، كل هذه البداهة العقلية تؤيد أن بقاء الزواج من فلان من فلانة أو ملك فلان لعين معينة، كل العقل يؤيد بقائها إلا إذا جاء الدليل وقال لا تغيرت هذه الأمور. ما هي أنواع الاستصحاب؟ ذكر الشيخ هنا أن للاستصحاب أربعة أقسام. القسم الأول استصحاب البراءة الأصلية، هذه شي سميها ابن القيم، سميها براءة العدم الأصلية، كبراءة الذمة من التكليفات الشرعية حتى يقوم الدليل. هذا وين؟ هذا في الصغير. الصغير ذمته بريئة من أي تكليف شرعي حتى يبلغ، فمتى تكلف هذه الذمة؟ عندما يقوم الدليل على بلوغه. فإذا هو قبل البلوغ فإننا نحكم عليه بالبراءة الأصلية. القسم الثاني استصحاب ما دل الشرع أو العقل على وجوده، كاستصحاب شغل الذمة بالدين، فهو يثبت حتى يقوم الدليل على أداء الدين أو الإبراء منه، كالتزام المشتري بأداء ثمن ما اشتراه فإنه يكون ملزما به حتى يقوم الدليل على أنه سدد الثمن، كأن يشتري سيارة ويقول بعد يومين ثلاثة أسدد الثمن، لا زالت هنا الذمة مشغولة حتى يأتي مثلا بوصولات الدفع التي تثبت براءة ذمته من هذا الدين. وكالتزام الزوج بأداء المهر حتى يقوم الدليل على أدائه. القسم الثالث استصحاب الحكم، كأن يكون في مسألة معينة حكم بأنها مباحة أو حكم بأنها محظورة حرام، فإنه يستمر هذا الحكم حتى يقوم الدليل على خلافه. والأصل في ذلك، وهذه قاعدة مهمة، أن الأشياء كلها مباحة ما عدا الأبضاع، وذلك بمقتضى قول الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب، النوع الرابع، القسم الرابع، استصحاب الوصف، مثل هذا الشخص يوصف بالحياة، فإنه إذا فقد فإن هذا الوصف يبقى مستمرا معه حتى يقوم الدليل على تغيره. ومثل الكفالة، وصف شرعي يستمر ثابت للكفيل حتى يؤدى الدين أو يؤديه الأصيل أو يبرئهم المدين الكفيل والأصيل من دينه. مثال آخر عملي أكثر في الحياة: طهارة الماء يستمر قائم حتى يقوم الدليل على نجاسة هذا الماء، وإذا توضأ الشخص بهذا الماء فإنه عند ذاك يكون وضوءه صحيح. فهذه أربعة أقسام. طبعا الأقسام الثلاثة الأولى اللي هي البراءة الأصلية واستصحاب ما دل الشرع على وجوده واستصحاب الحكم، هذه اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى عليها وعلى الأخذ بها، بل هي تكاد تكون من الأمور المسلمة. أما القسم الرابع اللي هو استصحاب الوصف، يعني قلنا الحياة أو الكفالة أو الطهارة، هذه أوصاف، استصحابها كان فيه خلاف بين العلماء. اللي الشافعية والحنابلة أخذوا بهذا الوصف بالإطلاق، فقالوا من ثبتت له الحياة استمر يأخذ حكم الأحياء حتى يثبت زوال هذه الصفة عنه. وهسه نضرب المثال تبين الأمور. الحنفية والمالكية قالوا نعم، احنا نثبت له الحياة بالاستصحاب، لكن في حالة الدفع لا في حالة الإثبات. شنو معنات هذا؟ يعني مثلا شخص موصوف بالحياة وفقد، وعنده مثلا أب، والده لا زال على قيد الحياة وعنده أموال كثيرة، بعد فقده بسنة توفي والده، هل يستحق الميراث؟ عند الشافعية والحنابلة قالوا نعم، لأن صفة الحياة لا زالت مستمرة وهو يتمتع بها حال حال الأحياء، فيوضع له جزء من الميراث. أما عند المالكية والحنفية قالوا لا، هو نحكم نحن بحياته، وما كان يملكه لا زال على ذمته، فهو صالح لأن يدفع عنه كل ما يزيل هذا الصفة ما دام هو على صفة الحياة، لكن أن يكسب شيئا جديدا يثبت له شيء جديد فهذا لا، ولهذا نصيبه يخرج ويبقى موقوف لا يستحقه حتى نثبت بقاء الحياة أو زوالها. ولهذا قالوا هو صالح للدفع وليس صالح للإثبات. ولهذا قالوا فإنه في وقت فقده يأخذ حكم الأحياء بالنسبة لأمواله وتستمر على ملكه وزوجت على ذمته حتى يقوم دليل على وفاته أو يحكم القاضي بوفاته، ولكن لا يكسب حقوقا جديدة في مدة فقده، ولهذا لا يؤول له الميراث. طبعا قلنا الشافعية والحنابلة يثبتون له الملك الجديد. طيب هنا يذكر الشيخ رحمه الله بعض التطبيقات على الأقسام الثلاثة الأولى اللي قلنا اتفق عليها العلماء في الأخذ بها، ولكن أيضا حدث فيها شيء من الخلاف البسيط. المثال الأول، إذا كان الرجل متوضئ وهذا وصف الطهارة يستمر عليه حتى يثبت نقيضه، وهذا النقيض يثبت أما بغلبة أما بيقين أو بغلبة الظن. فإذا شك أحد في أنه أحدث، وهذا يحدث كثير، ورا ما يصلي يقول لك أني ما أدري والله أحدثت أم لا، شك، هل تجوز صلاته مع هذا الشك أم لا تجوز؟ الإمام مالك قال لا تجوز حتى يتوضأ وضوءا جديدا، لأن ذلك يتعارض مع أصلين، أحدهما بقاء وصف الوضوء بالاستصحاب ولا يزيله الشك، والثاني أن الذمة مشغولة بفرضية الصلاة، وبحكم الاستصحاب لا تبرأ إلا إذا أديت الصلاة على وجهها بوضوء ثابت ثبوتا قطعيا لا شك فيه. أما عند الجمهور فيقول لك الأصل شنو؟ الأصل أنه في كل يوم من هذا الوقت هو يتوضأ، فما الذي تغير؟ الأصل هو البقاء على هذه الصفة. طيب إذا طلق رجل زوجته ثم قال والله ما أدري نسيت أنا هل طلقتها ثلاثا أم طلقة واحدة، الجمهور قالوا الأصل أن الطلاق يقع واحد، إنسان من يطلق يطلق مرة واحدة، فنحن نوقعه واحدة. وقال مالك تقع ثلاثة على نفس الخلاف والأصل الذي وقع بينهم. طبعا هنا قول الجمهور أرجح، لأن الحل في النكاح متيقن وهذا لا يزيل إلا اليقين، أما الشك فلا يستطيع أن يزيل هذا اليقين. طيب بعد هذا الشرح والتوضيح والأمثلة يتبين لنا عدة أمور. الأمر الأول أن الاستصحاب ليس في ذاته دليلا فقهيا ولا مصدرا للاستنباط، ولكنه إعمال لدليل قائم وإقرار لأحكام ثابتة لم يحصل تغير فيها. لقينا واقع موجود أن فلان حي، أن هذا الماء طاهر، أن فلان متزوج من فلانة، أن فلان يملك هذا الدار، وأقررنا بقاء هذا الأمر على ما كان حتى يثبت دليل بتغيره. إذن هو ليس في ذاته دليل، وليس مصدر للاستنباط، ولكن هو إعمال لواقع موجود أقرناه لأن لم يثبت التغير. الأمر الآخر أن الاستصحاب تبنى عليه القواعد الثلاثة الآتية، وهذه طبعا أكثر من بحثها من بحثها وقررها هو ابن حزم رحمه الله تعالى. هذه القواعد هي أولا أن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، فإذا ثبتت الزوجية فلا تزول إلا بأمر يقيني، وإذا ثبت الرشد والعقل فلا يزول إلا بيقين أن هذا الرجل العاقل أو المرأة زال عقله بالجنون. إذن القاعدة الأولى ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله. القاعدة الثانية أن ما يثبت حله لا يحرم إلا بدليل مغير أو بأمر يغير صفاته. فالعنب ثبت أنه حلال من الفواكه التي أحل الله تعالى لنا أكلها، بل هو من الطيبات، وحله ثابت إلا إذا تغيرت إحدى صفاته فتخمر، ومثل التمر ومثل عصير القصب كل هذا حلال، لكن إذا تغيرت الصفة فتخمر فعند ذاك يكون حراما بسبب هذا التغير. ومثل كل ما ثبت أنه حرام يستمر على حرمته إلا أن يقوم الدليل على أن أكله اضطرارا، يعني يقوم الدليل على أن هذا المكلف أصبح مضطرا، عند ذاك تتغير هذه الصفة فيحل له لكن اضطرارا. ومثل الخمر قامت الأدلة على حرمته، لكن لو تغيرت صفة من صفاته فتحول إلى خل، عند ذاك يحل شربه كخل بسبب تغير صفة التخمير فيه. القاعدة الثالثة أن كل ما لم يقم فيه دليل شرعي يبقى على حكم الأصل، فإن كان الأصل حلال كالأطعمة والألبسة كان حلالا، وإن كان الأصل حرام كالأبضاع يعني الفروج وحرمتها في الأصل بين العلاقة بين الرجل والمرأة فتبقى على حرمتها حتى يأتي الدليل وهو النكاح الزواج الذي يحلها. إذن هذه الثلاث قواعد أنتجتها أو أنتجها الاستصحاب، ولو نلاحظ أنه هي قواعد عملية مطبقة في الحياة. من الأمور التي تؤخذ أيضا من الاستصحاب أنه متى نأخذ به؟ يؤخذ بالاستصحاب إخواني عندما لا يوجد دليل، ولذلك الأئمة مو كلهم يستخدمون هذه الطريقة. فمثلا نفاة القياس وهم الظاهرية وسعوا في الاستدلال به وأثبتوا له أحكام في مواضع كثيرة. ليش؟ لأن هو عوض عن القياس، ولهذا قلنا ابن حزم يعني بحث فيه بحثا موسعا، لكن جمهور الفقهاء الذين أثبتوا القياس فإن كل موضع فيه قياس أخذ به الجمهور، عكس الظاهرية اللي كل موضع فيه قياس أخذوا فيه بالاستصحاب. والشافعي الذي لم يقبل الاستحسان أيضا أكثر من الاستصحاب. أما الحنفية والمالكية فكانوا أقل أخذا بالاستصحاب. لماذا؟ لأنهم وسعوا نطاق الاستدلال، ولهذا لم يبقى للاستصحاب إلا دائرة ضيقة، ولهذا كان استخدامهم له ضيقا. إذن إخواني، من الأدلة التي أوردها الشيخ هو دليل الاستصحاب، وعرفنا معناه باللغة وعرفنا تعريفه والأمثلة عليه. ملخصه هو بقاء الأمر على ما كان عليه من حل أو تحريم ما لم يأتي دليل يغير هذا الحل إلى الحرمة أو الحرمة إلى الحل. وذكرنا أنواع البراءة الأصلية وضربنا عليها مثال، وما دل الشرع أو العقل على وجوده، واستصحاب الحكم واستصحاب الوصف، وقلنا إن الخلاف وقع بين جمهور العلماء في هذا النوع الرابع استصحاب الوصف، والشافعية والحنابلة قالوا بأنه ببقاء هذا الوصف عليه فإنه يستحق كل ما يستحق الأحياء كوصف الحياة مثلا، والحنفية والمالكية قالوا يبقى يستحق صالحا للدفع وغير صالح للإثبات. ونلاحظ أنه هذا الموضوع مهم وتطبيقات العملية كثيرة جدا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.